والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم لنا بيان أصحاب الزكاة المستحقون لها والذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في هذه الآية الشريفة وحصرهم بقوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هؤلاء هم أصحاب الزكاة، هم المستحقون لها، بينهم الله تعالى في هذه الآية وحصرهم وحصر الاستحقاق فيهم جل وعلا. وهناك أوصاف أخر لا تدخل في مسمى المستحقين فليسوا منهم، فمن هؤلاء الذين لا تحل لهم الصدقة فروع المزكي، يعني ربما يكون المزكي له فروع فقراء مستحقون، فهؤلاء وإن كانوا مستحقين إلا أنها لا تصح لهم من المزكي ما دام هو أصلهم. يعني ما هو قاعد جالس فالإنسان له أصول وله فروع، خلاص يكفي بس، له أصول وله فروع. أما أصوله فهو من تفرع عنهم من الآباء والأجداد والأمهات والجدات، سواء كانوا من قبل الأب أو من قبل الأب الأم، وسواء كانوا وارثين أو غير وارثين. فهؤلاء ما دام أنهم أصول لصاحب المال فإن زكاتهم لا تحل له، زكاته لا تحل لهم ولا يصح أن يدفع إليهم زكاته ولو كانوا فقراء. ومثل هؤلاء الأصول الفروع وهو من تولد عنه من البنين والبنات وأولاد البنين وأولاد البنات، كل هؤلاء لا تصح الزكاة فيهم ولو كانوا مستحقين. لو كان هؤلاء مستحقون ما صحت الزكاة عليهم، لأن هؤلاء تجب عليك نفقتهم، أصولك من آباء وأمهات وأجداد وجدات، هؤلاء تجب عليك نفقتهم إذا كنت أنت غنيا وهم فقراء. إذن كيف تصح لهم الزكاة؟ لا تصح. ومثل ذلك الفروع، أولادك من بنين وبنات وأولادهم، أولاد البنين وأولاد البنات لا تصح الزكاة فيهم وإن كنت أنت غنيا وهم فقراء، لا يصح هذا لأن نفقتهم واجبة. فهؤلاء الأصول كل من أنت فرع عنه من أب وجد وأم وجدة، سواء جاءت من جهة الأم أو من جهة الأب، وسواء كانت وارثة أو غير وارثة، لا يصح أن يعطي الإنسان زكاته فيهم، لأن لأن كثير من الآباء من الأجداد ومن الجدات ما يرثون، ما يرثون إلا إذا كانوا ذوي رحم، يرثون بالرحم فقط. إذا عدم العصبة وعدم أصحاب الفروض والعصبة ولا وجد أحد ورث ذوي الأرحام. فكثير من الأجداد وكثير من الجدات لا يرثون حتى ولو ذا لو ما ولا ومع هذا لا يستحقون الزكاة ولا يجوز، نفقتكم واجبة عليه. ومثل الأصول الفروع أيضا، أولادك أبنائك وأبناء أبنائك وبناتك وبنات البنات أيضا كذلك لا يرثون، سواء كانوا وارثين أو غير وارثين، سواء كانوا من العصبات أو أصحاب الفروض والعصبات أو سواء كانوا من ذوي الأرحام، كلهم لا يرثون لأن نفقتهم واجبة. شيخ الإسلام ابن تيمية له رأي في هذا الباب، له رأي في الأصول وفي الفروع، له رأي فيهم، وهو يعني ربما أنه ما يراه معه من العلماء إلا قلة، فجمهور أهل العلم لا يجزون الزكاة إليهم مهما كانت الحال. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إذا كان الفرع أو الأصل فقير، يعني الوالدين أو الأجداد أو الجدات إذا كانوا فقراء مستحقون للزكاة، وكان صاحب المال عاجز عن النفقة عليه، ما عنده نفقة ينفق عليه، ما عنده إلا قدر زكاته، إلا قدر الزكاة، وباقي المال بقدر إيش؟ بقدر مصاريفه ونفقاته الخاصة، ولا عنده فضل من المال أنه مثلا يبي ينفق على أبيه وعلى أمه وعلى جده وجدته وبنته وبنت بنته. إذا كان الأمر هكذا، الفرع والأصل فقير والمزكي ليس عنده فضل المال ينفقه عليه، إذا كان في هذا القيدين وفي هذين الشرطين، يقول شيخ الإسلام أنه يصح أن يعطيهم زكاته، يصح أن يعطيهم زكاته. يعني هو الأصل المنع من إعطاء الأصول وإعطاء الفروع، ولكن إذا كان عاد ما عنده شيء، ما عنده شيء ينفق عليه، هم حرموا من زكاة قريبهم لأنه ينفق عليهم، ولأنه لو أنفق عليهم لوفر ذلك على ماله، ما وجبت عليه الزكاة. هذا رجل ليس عنده مال، أو هذه امرأة ليس عندها مال، عندها قليل من المال تخرج زكاته، وآباءها أو أبناءها وأولاد يعني فقراء، هم فقراء، وهو والمزكي ليس بقادر على النفقة عليهم. يقول في هذه الحال تصح الزكاة، فلا نحرمهم من النفقة ونحرمهم أيضا من الزكاة. هذا كلام رأيناه لشيخ الإسلام ابن تيمية في الباب. انتهينا من الأصول وانتهينا من الفروع، باقي علينا الحواشي. الفرضيون يسمون من عدا الأصول ومن عدا الفروع يسمونهم الحواشي، مثلا الإخوان والأخوات والأعمام والعمات وأبناء العم وأبناء الأخ وأبناء، يسمون هؤلاء يقال لهم الحواشي. هؤلاء أجمع العلماء على جواز الزكاة لهم إذا كان المزكي غير وارث لهم، إذا كان المزكي لا يرثه، لا له أخ، الأخ هذا له ابن معلوم، مدام وجدنا ابن فالأخ لا يرث، الابن يحجب الأخ، يسقطه من الميراث. إذن المزكي غير وارث لأخيه الذي له ابن أو أبناء. في هذه الحال يجمع أهل العلم على جواز الزكاة لهذا الأخ، ومثله بقية الحواشي من الأعمام والعمات والأخوات والأخوان والأخوات وغير ذلك. يقول إذا كان المزكي لا يرث المزكى المعطى للزكاة، لا يرثه، فيه مانع وفيه حاجب يحجبه عنه، ففي هذه الحال تجوز الزكاة، دفع الزكاة إليه، لأن المنع من عدم دفع الزكاة إليه هي أنك تدفعه إليه، وربما لو مات أو توفر عليه المال عاد هذا المال إليك أنت أيها المزكي، لأنك ترث هذا المستحق. هذا إذا كان لا يرث المزكي، لا يرث المعطى من الزكاة. أما إذا كان لا يرث، إذا كان المزكي يرث المزكى المعطى من الزكاة، إذا كان ففيها خلاف بين العلماء. بعضهم يقول إذا كان يرث المزكي يرث، فبعضهم يقول يمنع من دفع الزكاة إليه، لأنه يرث ونفقته واجبة عليه. وبعضهم ويقول لا، ما دام أنه ليس من الأصول وليس من الفروع، وإنما هو من الحواشي من الأخوان والأخوات والأعمام والعمات إلى آخره، فهذا تصح له الزكاة سواء كان المزكي يرث أو لا يرث. وهذا هو القول الراجح عند أهل العلم، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بدفع الزكاة والصدقات والبر، أمر بذلك إلى الأقربين، وهذا من الأقربين. هؤلاء الآباء والأخوان الحواشي، هؤلاء ممنوعين من الزكاة إلا في حالات يعطون منها. قال مثل إيش الحالات؟ قال مثلا يكون أحدهم مثلا يكون إيش؟ يكون من العمال على الزكاة، من الذين يجبونها، ومن الذين يكتبونها، ومن الذين يحفظونها، هؤلاء، أو من الغزاة في سبيل الله، فهؤلاء يعطون من الزكاة ولو كانت الزكاة من أبيه أو من أمه أو من أي أحد قريب له، ما ينظر في هذا، لأنه لا يأخذ الزكاة من أجل حاجته، لا يأخذها لفقر ولا لمسكنة، وإنما يأخذها من أجل إيش؟ من أجل أنه يعمل، فيها، فكأنها أجرة له على عمله، فما دامت أنها كأنها أجرة فهذه تصح له سواء كان قريبا من المزكي أو غير قريب. ومثل ذلك أيضا الرقاب، مثلهم أيضا ابن السبيل، يعني إنسان ابن سبيل منقطع به، فهذا يعطى ما يوصله إلى بلده، لأن هذا لا يشترط فيه الفقر، يعطى ما يوصله إلى بلده سواء كان غني أو سواء كان فقير، إذا ضاعت نفقته أو أترفتها النفقات أو نحو ذلك أعطي من الزكاة ما يوصله إلى بلده، فله أن يأخذها من قريبه، ولو كان قريبه هذا من الآباء أو من الأمهات أو من الأبناء أو من البنات أو نحو ذلك. ومثل ذلك الغارم لإصلاح ذات البين، اللي يتوسط بين قبيلتين أو يتوسط بين أهل بلدتين أو نحو ذلك، فيحسم النزاع بينهم بما يتحمله في ذمته، فهذا أيضا يأخذ ولو كان المعطي من أقاربه من فروعه أو من أصوله أو من أصوله. أيوة. بقي علينا الزوجين، هل يصح للزوج أن يدفع زكاته لزوجته، أو هل يصح للزوجة أن تدفع زكاتها لزوجها؟ أما دفع الزوج، دفع الزوج زكاته لزوجته فهذا لا يجوز بإجماع أهل العلم، يعني الزوج يدفع زكاته لزوجته هذا بإجماع العلماء أنه لا يجوز، لأن نفقته نفقتها واجبة عليه، نفقة الزوجة واجبة على الزوج، فكيف يعطيها الزكاة؟ لا، يجب عليه ينفق عليها، ينفق عليها. فهذا أيضا انتهينا منه بأنه بإجماع العلماء لا يجوز للزوج أن يدفع لزوجته ولو كانت محتاجة ولو كانت فقيرة. لكن الزوجة هل يصح لها وهل يجوز لها أن تدفع زكاتها لزوجها؟ المرأة لا يجب عليها نفقة زوجها، النفقة من الزوج إلى الزوجة هي الواجبة، أما هي فلا يجب عليها دفع شيء من مالها لزوجها. وكذا ولهذا لا يحل لبعض هؤلاء الأزواج الذين مثلا يهددون زوجاتهم إذا كنا معلمات أو كنا موظفات أنهم يأخذون مرتباتهم مرتباتهن أو يأخذون يعني مكافآتهن، هذا لا يحل ولا يجوز. ولا يجوز للرجل أن يتسلط على الزوجة باسم أنه قيم عليها، وباسم أن عصمتها بيده أنه يهددها وأنه يعني يضايقها حتى تعطيه أو تعطي كل مرتباتها ومخصصاتها، هذا لا يجوز ولا يقع من رجولة أيضا، حتى الرجولة تأبى هذا، تأبى الإنسان أنه إيش أنه يتدنى إلى إلى إلى مال زوجته. والمهم بهذا الأنفس ما لنا فيها وإنما عند الله لا يجوز، لأن هذا حقها، والرجال هم القوامون على النساء، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالإنفاق من الأموال هذا خاص بالرجال، ولا يجوز للزوج يشارك زوجته فيما عندها أو يضايقها أو يهددها أو نحو ذلك حتى تدفع إليه شيئا من مالها. ولكن حديثنا الآن عن الزوجة، هل يصح لها أن تدفع زكاتها لزوجها؟ العلماء في ذلك على خلاف، اختلف العلماء فيها، فمذهب الحنابلة ومذهب الحنفية أنه لا يجوز، أنه لا يصح من المرأة أن تدفع زكاة مالها إلى زوجها، ولو دفعته ما صح ولا أجزأ عنه. ومذهب الإمام مالك ومذهب الإمام الشافعي أنه يجوز، خلاف بين هؤلاء الأئمة. والمرجع في هذا إلى حديث زينب زوجة عبد الله بن مسعود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خص النساء بموعظة، وعظ النساء وحدهن وقال تصدقن تصدقن ولو من حليكن، تصدقن أيها النساء ولو من حليكن. فلما ذهب صلى الله عليه وسلم إلى بيته جاءته زينب زوجة عبد الله ابن مسعود رضي الله عنهما، فاستأذنت عليه فأذن لها، فدخلت فقالت يا رسول الله إنك أمرت بالصدقة وإني أردت أن أتصدق، وإن ابن مسعود زعم أنه وهو وولده أحق بالصدقة من غيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود. صدق ابن مسعود. نفقتك على زوجتك وعلى أولادك خير. فهذه اختلف العلماء فيها، فمن رأى أن زوجة عبد الله بن مسعود أنها إنما دفعت زكاتها قال هذا دليل، لأن الحديث ما في شيء، الحديث صحيح في الصحيحين من حيث صحة الحديث، الحديث في الصحيحين، لكن الاختلاف وقع بين الأئمة في معناه، في معنى الحديث. فمن رأى أن نفقت زينب زوجة عبد الله بن مسعود أن صدقتها هذه أنها زكاة أجاز الزكاة على الزوج، وقال إن الزوجة يحل لها أن تخرج زكاتها إلى زوجها. وأيضا نفقة الزوج ليست واجبة عليها، ليست واجبة حتى توفر مالها بإخراج الزكاة عليه، ما هي واجبة في هذا. فمن هذا أجازوا إخراج زكاة الزوجة على الزوج. ومن هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية يرى جواز ذلك. أما مذهب الإمام أبي حنيفة ومذهب الإمام أحمد بن حنبل فإنهم لا يجيزون هذا، ويقولون لا يصح أن الزوجة تدفع زكاتها إلى زوجها، والحديث لا يدل عليها. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تصدقنا ولو من حليكن. فالذي دفعته زوجة عبد الله بن مسعود هو حلي، وهو حليها كلها، ليس بعد زكاة الحلي، لا، هو الحلي كله. وهذا دليل على أن المخرج هنا صدقة تطوع، صدقة تطوع. وصدقة التطوع ما فيه خلاف أنها تجوز على الزوج، وأنها تعطي الزوج وتعطي البنين حتى، ما في هذا ما في يعني خلاف بين الأئمة وبين العلماء، إنما الخلاف في الزكاة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقنا من حليكن، وأن امرأة عبد الله بن مسعود أرادت أنها تتصدق بحليها، هذا دليل على أن هذه الصدقة أنها ليست زكاة، وإنما هي صدقة تطوع. وبناء عليه فالحديث لا دليل فيه على أنه يجوز إعطاء الزوج، أن المرأة تعطي زوجها من زكاتها. هذا هو موضع الخلاف بين الأئمة. والأحوط عدم ذلك، الحديث لا يدل عليه، الحديث لا يدل على ما ذهب إليه الإمامان مالك والشافعي. ممن لا تصح لهم الزكاة بنو هاشم. النبي عليه الصلاة والسلام محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، فذرية هاشم هؤلاء لا تحل لهم الصدقة الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها محرمة على محمد وآل محمد، وإنما هي أوساخ الناس، إنما هي، فلا تجوز الزكاة على بني هاشم. هذا بإجماع العلماء. لكن هل أنهم إذا لم يكن لهم شيء من الخمس ولم يعطوا من الخمس هل تحل لهم الزكاة أو لا؟ خلاف بين العلماء. جمهور أهل العلم يرون أنها لا تحل لبني هاشم الزكاة، لا تحل لهم الزكاة، وسواء كان لهم خمس يأكلون منه أم لم يكن لهم خمس، هذا جمهور أهل العلم. وبعضهم يقول إنما منعوا من الزكاة في صدر الإسلام لأنهم كانوا مستغنين به عن الزكاة. فإذا لم يكن هناك خمس أو حرموا من الخمس فإن الزكاة تحل لهم، هذا قول لبعض العلماء ومنهم ابن تيمية وابن القيم وبعض المحققين، يقول إذا حرموا من الخمس فلا يحرمون أيضا من الزكاة. والنصوص تدل على صحة قول الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فصل في هذا، ما قال إنهم مستغنون بالخمس ولا قال أوساخ الناس، وهي دائما أوساخ الناس سواء وجد الخمس أم لم يوجد الخمس. اختلفوا في زكاة بعضهم على بعض، إذا من هاشمي أراد أن يخرج زكاته على هاشمي آخر، هذه رجح كثير من العلماء جواز إخراج الزكاة، جواز إخراج الزكاة. طيب من هم بنو هاشم؟ بنو هاشم كما تقدم أنهم ذرية هاشم ابن عبد مناف، فمنهم ذرية العباس بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم ذرية أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ذرية علي وذرية جعفر وذرية طالب وذرية عقيل، كل هؤلاء من بني هاشم. ومنهم أيضا ذرية أبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، مات على الشرك لكن خرج له أولاد أسلموا وصار لهم عقب ولهم ذرية أيضا كذلك. ومنهم ذرية أبو سفيان بن الحارث، ما هو أبو سفيان صخر بن حرب، هذاك من بني أمية، هذا أبو سفيان بن الحارث هذا ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، أيضا ذريته من بني هاشم، لأن الحارث بن عبد المطلب هو عم النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام له أبوه وتسعة أعمام، النبي عليه الصلاة والسلام أبوه عبد الله ولعبد الله تسعة أخوة، أدرك الإسلام منهم أربعة، أدرك الإسلام كلهم ماتوا قبل الإسلام إلا أربعة، من هم؟ أبو طالب وأبو لهب والعباس وحمزة، أسلم اثنان وبقي ومات على الكفر اثنان، مات على الكفر أبو لهب وأبو طالب، هؤلاء ماتوا على الشرك. واللذان أسلما هما العباس بن عبد المطلب وحمزة بن عبد المطلب، حمزة رضي الله عنه هو الذي قتل يوم أحد وسماه النبي صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء، والعباس ما توفي إلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة عثمان. هؤلاء هم بنو هاشم وهم الذين تحرم عليهم الزكاة، لكن ما يحرم عليهم صدقة التطوع ولا تحرم عليهم الهدية ولا تحرم عليهم الكفارة، هذه الأشياء هي الزكاة هي التي تحرم عليهم. فيه يعني نوع من ذا يظن الناس أنهم غير مستحقين، مثلا إذا كان عندك شغالات في البيت أو عندك مثلا عملة في المكان في المتجر ونحو ذلك، أو عندك سواقين أو عندك نحو ذلك، هل تحل لهم الزكاة أو لا؟ نعم تحل، ما دام أن رواتبهم وأن مخصصاتهم لا تكفيهم فتحل لهم الزكاة ولو كانوا يعملون عندك، هم أحق من غيرهم، يرونك أنك تخرج الزكاة فهم يعني متشوفون إليها وطامعون فيها أكثر من غيرهم. إذن الشغالات والسواقين والعمال وذلك إذا كانت مرتباتهم، وهو الغالب أن مرتباتهم منها ضئيلة وأنها لا تكفيهم، إذا كانوا بهذا الأداء فتحل لهم الزكاة بشرط الإسلام، بشرط يكونوا مسلمين. أما إذا كان عندك شغالة أو سواق أو عامل غير مسلم فهذا لا تحل له الزكاة، لا يحل أن تعطي عندك سواق مثلا بوذي أو هندوسي أو نصراني أو نحو ذلك، هذا لا تحل له الصدقة، سواء كان سائق أو عامل أو شغالة أو ذا، تعطيه هدية تعطيه يعني ذا لا بأس، أما من الزكاة فالزكاة لا تحل له ولا يجوز أن يعطوا منها. لأن الزكاة لا تعطى إلا مسلم، إلا المؤلفة قلوبهم، هؤلاء ليسوا من المؤلفة قلوبهم، المؤلفة قلوبهم يصح أن يعطوا من الزكاة ولو كانوا أغنياء ولو كانوا كفار يعطون من الزكاة، لأن الغرض تأليفهم على الإسلام، الغرض من هذا تأليفهم على الإسلام. أين؟ طيب الإنسان يكون له دين على أحد، هل يجوز أن تعطي دينك على هذا المدين لك؟ مثلا إنسان تستحق بذمته مبلغا من المال، هل يصح أن تعطيه من الزكاة؟ نعم يصح، بشرط أنه لا يكون بينك وبينه اتفاق أنه يأخذها منك ويعيدها إليك، هذا لا يجوز، هذا تحي، أنك تعطيها الزكاة، تعطيها الزكاة حتى يعيدها إليك، إن أخذها من دون هذا القيد ومن دون هذا الشرط أخذها ثم أو أعطاكها أو أعطاك منها فلا بأس، يجوز أنك تستوفي مما أعطيته، لكن بشرط عدم الشرط، بشرط أنك لا تشترط عليه ولا تتفق معه على أنك تدفع إليه من الزكاة، على أن تدفع إليه من الزكاة حتى يسدد الدين الذي عليك، لكن إن أعطاك من دون مواطأة ومن دون اتفاق فلا بأس أن